بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك ولا إله غيرك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، ومن هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله، مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان المعظم، هذا اليوم الحادي عشر من هذا الشهر الكريم، هو أول أيام عشر المغفرة، ورمضان بإذن الله تعالى كله مغفرة وكله رحمة وكله عتق من النار. فهذا الشهر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين ومردة الجان، وينادي المنادي من قبل الحق تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هو شهر جمع الحسنات وطرح السيئات، فلنغتنم إخوة الإيمان هذا الشهر المبارك العظيم لنزيد من رصيد حسناتنا التي يضيفها الصوم الحق، ولنقلل من سيئاتنا بتحقيق القيمة العظمى من صيامنا وهي التقوى. وعلينا إخوة الإيمان أن نتقي شهر رمضان كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الحسنات تضاعف فيه كما تضاعف فيه السيئات. وقانا الله وإياكم شرها، ووفقنا في هذه الأيام المعدودات لطاعته، وأعننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إن شهر رمضان هو شهر الصوم، والصوم عبادة ذات طبيعة خاصة لا يعشقها إلا القلب المؤمن بالله رب العالمين الذي ملأه الإيمان ووصل ما بينه وبين الله تعالى برباط المحبة الصادقة. هذا الشهر المبارك إخوة الإيمان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاء الفجر في هذا اليوم المبارك الطيب من أيام شهر رمضان المعظم، ومن مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، بآيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله،